جزاكم الله خيرا. هل هناك فارق بين الحرير الصناعي والطبيعي سماحة الشيخ؟ المحرم هو الحرير الطبيعي المعروف الذي استخرج من الغز، اما ما يكون يسمى حريرا من الملابس اللينه وليس من الحرير الطبيعي فالظاهر لا يكون في ذلك، لكن اذا تجنبه المؤمن احتياطا وبعدا عن ملابس النساء وبعدا عن الليونه التي لا تليق بالرجل هذا انسب حق الرجل، وابعد عن مشابهات النساء في ملابسهن، واحوط له لان بعض الملابس تسمى حريرا تشبه الحرير الطبيعي فيخشى على لابسها من ان يصيبه ما يصيب ملابس الحرير المعروف، فتجنب ذلك والابتعاد عنه والاحتياط للدين والاخذ بالحيطه يكون احسن في حق الرجل واولى وابعد عن الشبهه. نعم جزاكم الله خيرا.